اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت خلقتني خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك دیکھیں انا نون کے ساتھ جو الف ہے اس کو نہیں پڑھیں گے وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء لك بنعمتك علي بنعمتك نون کے نیچے جو زیر ہے اس کو صحیح طرح ادا کریں وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك خلقتني وأنا عبدك خلقتني وأنا عبدك خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وأنا على عهدك وأنا على عهدك وأنا على عهدك عهدك عهدك عين اور ہا ان دونوں کو صحیح طرح ادا کریں وانا على عهدك ووعدك ما استطعت پیچھے سے دیکھیں خلقتني وانا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت پنسل ہے ہاتھ میں اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا خلقتني وأنا عبدك خلقتني وأنا عبدك خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وأنا على عهدك وأنا على عهدك وأنا على عهدك عهدك عهدك عهدك عهدك عين اور ہا ان دونوں کو صحیح طرح ادا کریں وأنا على عهدك وأنا على عهدك ووعدك ووعدك ما استطعت ما استطعت پیچھے سے دیکھیں خلقتني وأنا عبدك خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت پنسل لے ہاتھ میں اور جہاں پہ میں آپ کو سٹاپ کرواؤں گی وہاں پہ آپ نشان لگائیں اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك خلقتني وأنا عبدك خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اب سب مل کر اس دعا کو مانگیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wir machen weiter mit unseren Duas, Bittgebeten und Gedenken Allahs für den Morgen und den Abend. Zu diesen gehört, und das ist eine sehr wichtige und eine sehr schöne Dua und Bittgebet. O Allah, du bist mein Herr. Es gibt keine Gottheit außer dir. Du hast mich erschaffen und ich bin dein Diener. Und ich halte, was ich dir gelobt und dir versprochen habe, so gut ich kann. Ich suche Zuflucht bei dir vor dem Übel, das ich tat. Ich erkenne deine Gaben für mich an und ich erkenne meine Sünden an. So vergib mir, denn niemand vergibt Sünden außer dir. Es wird überliefert bei Al-Bukhari, wer dies aus Überzeugung sagt, wenn er in den Abend eintritt und in dieser Nacht stirbt, kommt ins Paradies. Das gleiche gilt, wenn er in den Morgen eintritt. Ja, das heißt, wer das morgens sagt und an dem Tag sterben sollte, der geht ins Paradies ein. Wer das am Abend sagt und in dieser Nacht sterben sollte, der geht ins Paradies ein. Und diese Dua wird auch Sayyidul Istighfar genannt, der Herr der Vergebungsbittgebete. Also eine sehr schöne Dua, in der wir auch schöne Sachen uns gelehrt werden zu sagen, dieses Anerkennen der Gnaden Allahs und das Anerkennen der eigenen Sündhaftigkeit. Ja, und das sind Eigenschaften, die Allah lieb sind und dementsprechend sollten wir uns alle formen. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.